نصل هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قلت أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن من الكفار، ثنى بذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف من أوليائه وعباده، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من سببية والخشية. الذين جمعوا بين الإحسان والخوف من أوليائه وعباده، وأولئك جمعوا بين الأمن و وعدم من الأمن وإساءة العمل، قل فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم ثنى بذكر المؤمنين الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. نعم. أحسن الله إليكم. من سببية، قال تعالى، نعم، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من سببية والخشية خوف مع علم بالمخوف منه، والإشفاق خوف مع شفقة، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمه به أو لعلمهم إيش؟ أحسن الله إليكم. من سببيات، من سببية والخشية خوف مع علم بالمخوف منه، والإشفاق خوف مع شفقة، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمهم به وما له من صفات الجلال والعظمة. نعم، لعلمهم بالله. نعم. والمعنى، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمهم به وما له من صفات الجلال والعظمة، خائفون من عذابه وعقابه شفقة على أنفسهم، وهذا وصف ثابت لهم مستقر فيهم، كما تفيده الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستقرار. والمعنى أنهم، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمهم به وما له من صفات الجلال والعظمة، خائفون من عذابه وعقابه شفقة على أنفسهم، وهذا وصف ثابت لهم مستقر فيهم كما خائفون ولا خائفين اسمنا. والمعنى أنهم، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمهم به وما له من صفات الجلال والعظمة، خائفون من عذابه. خائفون ولا خائفين على خبر، إذا كان خبر في مرفوع، إذا كان اسم أنهم خائفون، والمعنى أنهم خائفون. أنهم في سكون الهاية، أنهم، والمعنى أنهم، نعم نعم، بسبب خشيتهم، نعم، السنة الضمير اسمنا. نعم. والمعنى أنهم، والمعنى أنهم بسبب خشيتهم من ربهم لعلمهم به وما له من صفات الجلال والعظمة، خائفون من عذابه وعقابه شفقة على أنفسهم، وهذا وصف ثابت لهم مستقر فيهم، كما تفيده الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستقرار. والذين هم بآيات ربهم، أي آياته الشرعية المنزلة وآياته الكونية المنصوبة في الآفاق والأنفس، يؤمنون، أي يصدقون بها وبمدلولها تصديقا جازما، فآياته الشرعية يؤمنون بأنها منزلة من عند الله حقا، ويؤمنون بما دلت عليه من أخبار وأحكام، ويؤمنون بآياته الكونية وبما دلت عليه من وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. نعم، آيات الشرعية يؤمنون بما فيها من أخبار وأحكام، فيصدقون الأخبار وينفذون الأحكام. وأعرف. أحسن الله إليكم. ويؤمنون بما دلت عليه من أخبار وأحكام، ويؤمنون بآياته الكونية وبما دلت عليه وبما دل. فيصدقون الأخبار وينفذون الأحكام. فيصدقون الأخبار وينفذون الأحكام. نعم. ويؤمنون بما دلت عليه من أخبار وأحكام، فيصدقون الأخبار وينفذون الأحكام، ويؤمنون بآياته الكونية وبما دلت عليه من وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، والتعبير بالمضارع دون الاسم، والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها. والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها. أين المضارع؟ يؤمنون. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون. نعم. ولم يقل مؤمنون. نعم. التعبير. والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يشركون به أحدا غيره، لا شركا جليا ولا خفيا. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من صدقات ومن طاعات وأعمال صالحات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم إليه راجعون يوم القيامة. والمعنى أنهم يعملون الأعمال الصالحة وهم يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم إذا رجعوا إليه للحساب، بألا تقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا بذلك. أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، يسارعون في الخيرات. والمعنى أحسن الله إليكم. والمعنى أنهم يعملون الأعمال الصالحة وهم يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم إذا رجعوا إليه للحساب، بألا تقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا بذلك. أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات، بألا تقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا بذلك. على الوجه المرضي لله. على الوجه المرضي لله. بألا تقع على الوجه المرضي لله فيؤاخذوا بذلك. أولئك، فيؤاخذون. ما في ناصب ولا جزم. فيؤاخذون. أحسن الله إليكم. إلا أن تكون الفاء معطوفة على إيش؟ بألا تقع على الوجه المرضي لله، يعني بألا تقع. بألا تقع على الوجه المرضي لله فيؤاخذوا بذلك. طيب. نعم. أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، يسارعون في الخيرات، أي يسارعون في فعلها والإكثار منها ما استطاعوا، وهم لها سابقون، أي سابقون غيرهم من الناس. وقيل المراد بسبقهم لها ظفرهم بها ونيلهم إياها، ولا نكل سابقون، وهم لها سابقون، أي سابقون غيرهم من الناس. وقيل المراد بسبقهم لها ظفرهم بها ونيلهم إياها. هو إيش؟ وقيل المراد بسبقهم لها ظفرهم بها ونيلهم إياها، يعني حصولهم عليها. وهم لها سابقون، أي سابقون غيرهم من الناس. وقيل المراد بسبقهم لها ظفرهم بها ونيلهم إياها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق من الأعمال. ولدينا كتاب، أي وعندنا كتاب، وهو كتاب أعمال العباد، ينطق بالحق، أي يشهد عليهم يوم القيامة بالصدق والعدل، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم، شيئا من ثواب أعمالهم.

كيف النبي ينتظر ما فيه؟ ها؟ وقيل عن اللوح المحفوظ وقد أثبت فيه كل شيء فهم لا يجاوزون ذلك. وقيل الإشارة بقوله ولدينا كتاب إلى القرآن فالله أعلم وكل محتمل والأول أظهر. أو كتاب الأعمال. ها؟ صلى عليكم الحافظ كثير. قال يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي ما لا إلا أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال. وعليكم السلام ورحمة الله. اجلس. نعم. ولهذا قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون أي لا يبخسون من الخير شيئا، وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. يعني ذكر هنا كتاب الأعمال. نعم. ذكر كتاب الأعمال قولا واحدا. نعم. وقيل اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. قول القرطبي في قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها قال وأنه ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ما لا يطاق، هل هذا صحيح؟ لا، هذا جاء في الشرع التكليف ما لا يطاق، هذا عند الأشاعرة هم اللي يقولون يجوز التكليف ما لا يطاق. نعم، في يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها، يقول لدينا كتاب ينطق كتاب الأعمال، وقيل وهو الأظهر، هذا هو الأظهر، وقيل اللوح المحفوظ. نعم، الأقوال ذكر الأقوال. ما ذكر أقوال؟ قوله تعالى ولدينا كتاب يعني اللوح المحفوظ ينطق بالحق، قد أثبت فيه أعمال الخلق فهو ينطق بما يعملون. ما ذكر أقوالا؟ إيش ينطق بالحق فهو إيش؟ فهو قد أثبت فيه أعمال الخلق، هذا قول ابن الجوزي، لكن ذكر ولدينا كتاب يعني اللوح المحفوظ. قول هنا شوف التفسير، ارجع التفسير. ولا قول ولا نكلفنا هنا وسعى، ولا نكلف نفسا الا وسعها اي الا ما تطيق من الاعمال. نعم. ولدينا كتاب اي وعندنا كتاب وهو كتاب اعمال العباد ينطق بالحق اي يشهد عليهم يوم القيامه بالصدق والعدل، وهم لا يظلمون شيئا من ثواب اعمالهم. نعم، وقيل هو اللوح المحفوظ، لكن هو الأظهر، وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ثم عاد السياق إلى الكلام عن مشركي قريش وبيان حالهم، فقال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا أي بل قلوبهم في عماية وغفلة. ثم قال عاد، ثم عاد السياق إلى الكلام عن مشركي قريش وبيان حالهم، فقال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا أي بل قلوبهم في عماية وغفلة تحول بينها وبين هذا القرآن وتمنعهم من الوصول إليه والاهتداء به. وقيل من كتاب الأعمال، وقيل مما وصف به المؤمنون من أعمال البر، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أي ولهم أعمال سيئة غير ما ذكر من الغمرة، وهم معتادون فعلها مستمرون عليها وهي فنون كفرهم ومعاصيهم. والمعنى أنهم يجمعون بين الغفلة والعماية مع سوء الأعمال من الكفر والمعاصي، وقيل لهم ولهم أعمال سيئة غير ما هم عليها الآن سيعملونها في المستقبل ولا بد. وقيل ولهم أعمال سيئة غير أعمال البر التي وصف بها المؤمنون. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي منعميهم الذين اعتادوا الترف والتنعم ولم يعانوا المصائب والشدائد وهم سادتهم وأكابرهم بالعذاب، قيل هو عذاب الدنيا وقيل هو عذاب النار في الآخرة، وهذا هو الظاهر كما يفيده سياق الآيات. إذا هم يجأرون أي يصرخون مستغيثين من شدة ما أصابهم من العذاب، فيقال لهم تبكيتا وتيئيسا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا تصرخوا ولا تستغيثوا، فإنه لن ينصركم أحد مما حل بكم من عذاب الله سواء جأرتم أو سكتتم، فلا محيد ولا مناص لكم منه. وجعل الأخذ واقعا على المترفين منهم، لأنهم الذين أضلوا عامة قومهم، ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق، لأن العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم. ولأن المترفين هم أشد إحساسا بالعذاب لأنهم لم يعتادوا مس الضراء والآلام. ثم بين تعالى سبب ما أصابهم فقال: قد كانت آياتي أي آيات القرآن تتلى عليكم، أي تقرأ عليكم واضحة مفصلة لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فكنتم على أعقابكم تنكصون أي ترجعون القهقرى فرارا من سماعها وإعراضا عنها أشد الإعراض، وكان هذا دأبكم وشأنكم كلما تليت عليكم. بل لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم، بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها عليهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا لشدة بغضهم لها. مستكبرين به أي بالبيت الحرام، مع أنه لم يجري له ذكر، لاشتهار استكبارهم وافتخارهم به، يقولون: نحن أهله وأولياؤه وقوامه. سامرا تهجرون أي جماعة تتحدثون ليلا حول البيت هاجرين الحق وسماعه. وقرئ تهجرون من الهجر، وهو اللغو والسب والكلام السيء. وقد كان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. عاد أول أحسن الله عليكم. بل قلوبهم فيها من هذا. ثم عاد السياق إلى الكلام عن مشركي قريش وبيان حالهم، فقال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي بل قلوبهم في عماية وغفلة تحول بينها وبين هذا القرآن وتمنعهم من الوصول إليه والاهتداء به. وقيل: من كتاب الأعمال، وقيل: مما وصف به المؤمنون من أعمال البر. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي ولهم أعمال سيئة غير ما ذكر من الغمرة هم معتادون فعلها مستمرون عليها، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم. والمعنى أنهم يجمعون بين الغفلة والعماية مع سوء الأعمال من الكفر والمعاصي. وقيل: ولهم أعمال سيئة غير ما هم عليها الآن سيعملونها في المستقبل ولا بد. وقيل: ولهم أعمال سيئة غير أعمال البر التي وصف بها المؤمنون. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي منعميهم الذين اعتادوا الترف والتنعم ولم يعانوا المصائب والشدائد وهم سادتهم وأكابرهم بالعذاب، قيل هو عذاب في الدنيا وقيل هو عذاب النار في الآخرة.

أي بل قلوب الكفار في غمرة غامرة لها عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون. يقال غمره الماء إذا غطاه، ونهر غمر يغطي من دخله. والمراد بها هنا الغطاء والغفلة أو الحيرة والعمى. وقد تقدم الكلام على الغمرة قريبا. ولهم أعمال من دون ذلك، قال قتادة ومجاهد، أي لهم خطايا لا بد أن يعملوها من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد، والمعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون بها النار. فالإشارة بقوله ذلك إما إلى أعمال المؤمنين أو إلى أعمال الكفار، أي لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله، أو من دون أعمال الكفار التي تقدم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي من طعنهم في القرآن. قال الواحدي: إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها. قال إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها، وجملة هم لها عاملون مقررة لما قبلها، أي واجب عليهم أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. والله أن يعود إلى عمل الكفر، بل قلوبهم في غمرة في غفلة وإعراض، ولهم أعمال من دون ذلك، هم كل ظلم يعود إلى الكفر، ولهم أعمال سيعملونها في المستقبل. من دون ذلك يعني من غير الأعمال التي سبقت، أو أن يعود إلى المؤمنين من دونه. لكن ظاهر الآية ضمائر كلها في سياق في العودة إلى الكفار. نعم هو ذكر أي لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين يعني التي ذكرها الله شوكة. أوضح يعني إيضاح يعني جيد. أو من دون أعمال الكفار، أي تقدم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر. نعم. ذكر إما قال إلى أعمال الكفار. نعم. قال فالإشارة بقوله ذلك إما إلى أعمال المؤمنين أو إلى أعمال الكفار، أي لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله، أو من دون أعمال الكفار التي تقدم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي من طعنهم في القرآن. طيب سم كمل بلقل في التفسير بعد بلقلهم في غمرة حد. أرجع بلقلهم في غمرة من هذا. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي بل قلوبهم في عماية وغفلة تحول بينها وبين هذا القرآن، وتمنعهم من الوصول إليه والاهتداء به. وقيل من كتاب الأعمال، وقيل مما وصف به المؤمنون من أعمال البر. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي ولهم أعمال سيئة غير ما ذكر من الغمرة، وهم معتادون فعلها مستمرون عليها، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم. وهي فنون كفرهم يعني هذه نفس عبارة أو أنها سيعملون في المستقبل. لا هو سيأتي. نعم طيب. والمعنى أنهم يجمعون بين الغفلة والعماية مع سوء الأعمال من الكفر والمعاصي. وقيل ولهم أعمال سيئة. وقيل هذا قول آخر. نعم. وقيل ولهم أعمال سيئة غير ما هم عليها الآن سيعملونها في المستقبل ولا بد.

الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. هو البغوي كذلك يبدو أشار لثلاثة أقوال. نعم أوضح البغوي قال مستكبرين به بالحرم، لكن ذكر قول القرآن. نعم قول القرآن. نعم نعم نعم إشكال الطبري إشكال. هو ذكر نقول أكثر مفسرين الطبري. لا يقول الطبري يقول ذكر قول واحد من بعد توسع الطبري حتى إذا أخذ من جميع أحسن الله إليكم. شوف كلام البغوي عاد كلام البغوي. البغوي ولا البغوي؟ البغوي أطال قليلا. قال في قوله تعالى مستكبرين به، قال اختلفوا في هذه الكناية فأظهروا الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام كناية عن غير مذكور. وقيل آخر شيء قال والأول أظهر. نعم قال وقيل مستكبرين به أي بالقرآن فلم يؤمنوا به، والأول أظهر المراد منه الحرم. سامرا سامرا قال نصب على الحال أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت. ثم قال وحد سامرا. نعم وقيل وحد سامرا معنا ومعناه الجمع كقوله. نعم وحد سامرا هو قال أول شيء نصب على الحال أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت. ووحد سامرا وهو بمعنى السماري لأنه وضع موضع الوقت أي أراد تهجرون ليلة. وقيل وحد سامرا ومعناه الجمع. نعم طيب الجمع كقوله تهجرون. قال قرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم من الإهجار، وهو الإفحاش في القول أي تفحشون وتقولون الخنا. وذكر أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقرأ الآخرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم أي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان والقرآن وترفضونها وترفضونهما. وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح، يقال هجر يهجر هجرا إذا قال غير الحق. وقيل تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذا. فالحافظ قال المستكبرين بالضمير في ثلاثة أقوال، قيل للحرم وقيل للقرآن وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام. للنبي عليه الصلاة والسلام قل تهجروا الحافظ أحسن الله إليكم. قال في تفسير قولان مستكبرين سامرا تهجرون. قال في تفسير قولان أحدهما أنهم مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه الحرم بمكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر من الكلام، والثاني أنه ضمير القرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر إنه شعر إنه كهانة أو كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. طيب. وقيل المراد مستكبرين به أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا بهم كما قال النسائي في التفسير من سننه. نعم ذكر الحديث. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد الله قال عن ابن عباس أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا قال يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم ها هنا بماذا حاصله؟ طيب فقط المستكبرين به يعني بالحرم أو بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجر تهجرون تعود إليها هجر ما تكلموا بالهجر من القول في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في الفاحش من القول وهم في الحرم مذكور في التفسير هنا مذكور بعض الأقوال. نعم طيب ارجع تفسير شوف لكن فقط نعم قوله تعالى مستكبرين به أي بالبيت الحرام مع أنه لم يجري له ذكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم به. طيب وقيل القرآن وقيل الرسول نعم نعضاف نعم تضاف وقيل القرآن وقيل الرسول نعم. نعم كما سمعت نعم قال قوله تعالى سامرا تهجرون أي جماعة تتحدثون ليلا حول البيت هاجرين الحق وسماعه. وقرئ تهجرون من الهجر وهو اللغو والسب والكلام السيء. وقد كان نعم في الرسول أو في القرآن أو في غيره من الهجر نعم تهجرون كذلك تعود إلى استكبار مستكبرين في الحرم الضمير أو القرآن أو الرسول وكذلك الهجر إما الهجر من القول أو الهجر في سب القرآن أو في سب الرسول أو في الهجر الفاحش من القول نعم هو كأن نعم قال وقد كان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام نعم إنه سحر إنه شر إنه كهانة إلى غير ذلك من أقوال الباطلة. طيب يعني وقيل القرآن وقيل في سب القرآن نعم هو لا يحتمل تهجرون من الهجر إيه؟ إنه ذكر وقرئ تهجرون من الهجر وهو اللغو والسب والكلام السيء نعم. يحتمل أنه على النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن إيه بس ما نص عليه بس ما نص نعم نص عليه كما نص الضمير هو لعله يحتاج إلى اقرأ عيدها في سامرا تهجرون نعم قد كانت من استكبرين نعم مستكبرين به أي بالبيت الحرام مع أنه لم يجري له ذكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم به إيه؟ يقولون نحن أهله وأولياؤه وقوامه فقط وقيل القرآن وقيل الرسول وقيل القرآن وقيل الضمير يعود إلى القرآن وقيل يعود الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سامرا تهجرون نعم. أي يسمرون أي تتحدثون ليلا نعم. أي جماعة تتحدثون ليلا حول البيت هاجرين الحق وسماعه. وقرئ تهجرون من الهجر وهو اللغو والسب والكلام السيء. وقد كان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام نعم. إنه سحر إنه شعر إنه كهانة. لكن ذكر في أقوال المفسرين أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقيل هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة يذكرون القرآن بالهجر والكلام. وقيل في سب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه ساحر كاهن. نعم. إذن هاي نذكرها بعد إنه على يعني ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام إنه سحر إنه شعر إنه كهانة. وقيل في سب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم. ساحر وكاهن نعم. نعم إلى غير ذلك من أقوال الباطلة. وقيل الهجر يعني الفاحش من القول والبريء من القول في أقوالهم وأعمالهم الخاصة بهم هذا يعني هو ها؟ هذا ذكر وقرئ تهجرون من الهجر من الهجر وهو اللغو والسب والكلام السيء هذا على قراءة تهجرون حتى على قراءة تهجرون نعم هو ذكروها ذكر البغوي عن قراءة تهجرون أيضا نعم نفس الكلام والسب يعني تهجرون تحتمل الأقوال الثلاثة يعني من دون قراءة تهجرون نعم قال هذه الآية فيها من أشكال الآيات يعني في القرآن. نعم. ذكر البغوي أيضا وتهجرون قال ب نعم وضم الجيم أي تعرضون عن النبي عليه السلام القرآن، ثم قال وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح. نعم. نفسه أيضا. نعم. بعده أفلم يدبروا القول. نعم. نكمل أحسن الله إليكم. نعم. قال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. هذا الآية الأولى بس قال هو قبل ولو اتبع الحق من الكلام على الآية الأولى. نعم. أفلم يدبروا قوله. نعم. ثم قال تعالى منكرا على كفار قريش أفلم يدبروا القول أي القرآن سمي قولا لأنهم خوطبوا به والاستفهام إنكاري، فأنكر تعالى عليهم عدم تدبرهم في القرآن فإنهم فأنكر الله تعالى عليهم عدم تدبرهم في القرآن أو عدم تدبرهم في القرآن فيما أو للقرآن. نعم. فأنكر الله تعالى عليهم عدم تدبرهم للقرآن فإنهم لو تدبروا معانيه تدبرا صادقا لظهر لهم صدقه وأنه حق وآمنوا به وبما فيه وعلموا أن اتباعه واجب وتصديق ما جاء به لازم وعلموا أن اتباعه واجب وتصديق ما جاء به من جاء به لازم. ثم فإنهم لو تدبروا القرآن فإنهم لو تدبروا معانيه تدبرا صادقا لظهر لهم صدقه وأنه حق وآمنوا به وبما فيه وعلموا أن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم. ثم وبخهم تعالى بتوبيخ آخر فقال أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين قيل بل جاءهم كتاب لم يأت آباءهم الأولين مثله فلذلك أعرضوا عنه ولم يتدبروا ورضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وأصروا على تقليدهم وعارضوا كل ما خالف ذلك أو من خالف فعارضوا كل ما خالف ذلك. نعم. وقيل في معنى الآية بل جاءهم بل أجاءهم بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين وهذا توبيخ لهم بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين أي الأقدمين فآباؤهم الأقدمون أتاهم نذير لا محالة بخلاف آبائهم الأدنين وأنذروا كما أنذر هؤلاء ولهذا قالوا كما سيأتي لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. والمعنى أن إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا كقوله تعالى في الآية الأخرى قل ما كنت بدعا من الرسل فكيف ينكرون ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وبخهم بتوبيخ آخر فقال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون أي فهم لجهلهم وعدم معرفتهم به منكرون له ولما جاء به. والمعنى أو منعهم من اتباع الحق جهلهم بحال الآتي به فهم يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه فدعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة. وفي هذا غاية التوبيخ لهم بجهلهم وبغباوتهم